لأن هذا بيت غير مسكون دائما، فليس فيه أهل وسكان، بحيث أنك تستأذن تخشى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، ما في نظر وكذا. فهذا مقصود الآية، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، يعني غير مسكونة سكنا دائما، فهي ليست مكان للاستقرار وضع العائلة وكذا. هذا المقصود بها، مو غير مسكونة أبدا، لا، غير مسكونة سكون سكنا دائما. لا، يبدو لي ان هذه ما يدخل فيها يعني. ايوه، بس هو احيانا يكون فيها يعني شيء خاصه او ملك، او بعض يحط فيها اسمنت، يعني تصير فيها مثل المخزن حق الموارد، فهي ايضا تحتاج استئذان يعني. فيها متاع لكم يوضح اكثر يعني، فيها متاع لكم يعني شنطته واغراضه وكذا موجوده في الداخل، فهذا ايضا يوضح اكثر يعني. بس مهمه تعرفون، لكثير من الناس يعني مر عليها يظن انها التي ليس فيها بيوت اصلا، ليس فيها سكان اصلا. لا، ليس مقصود هذا، انها ليس لها ساكن دائم، ولا هي يطرقها الناس ويذهبون وياتون. نعم. طيب الغرفة نفسها هل يدخل بدون استئذان؟ الغرفة اللي في الفندق؟ لا، لازم، هذه لازم، هذه لأن فيها ساكن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عما لا يحل لهم نظره ومن زائدة، ويحفظوا فروجهم عما لا يحل لهم فعله بها، ذلك أزكى أي خير لهم، إن الله خبير بما يصنعون بالأبصار والفروج فيجازيهم عليه. طبعا قول المؤلف من زائدة، احنا تكلمنا ان من نسميها في القرآن صلة اذا كان جت زائدة، يعني زائدة في الاعراب، والصحيح انها هنا ليست زائدة، ان لها معنى. احسنت، تبعضية، يعني المقصود غض بعض بصرك، ليس كل بصرك، طبيعي الانسان بيمشي ينظر، فالمقصود غض، لا يعني هو الحديث الان عن المرأة التي لا تحل لها، فيكون غض بصرك، يعني غض بصرك عما حرم الله. فليس المقصود، لو قال الله تعالى غضوا ابصاركم لكانت ان مفترض احنا نمشي سكره مره واحده، لكن غض ابصارك، ينظر تحت، يصد، ينظر في في في شيء لا يؤثر به، يعني يؤثر اقصد في دينه، فهذا المقصود. فمن هنا تبعيضيه مقصود، ليست زائده ابدا. أحد الأخوة شاب طيبين، تاجر في أوروبا، وكان دائما يذهب، ففي أحد الشركات يضعون المندوب المبيعات امرأة، يتعمدون ذلك، يجون جميلات عشان يعني يرونها أليا في التعامل معها، وهي تسحر قلوبها. فهذا أخونا كل ما يعني يروح الشركة هذه يجيبون له هذه مندوبة المبيعات تفهمها، فكان إذا جاءت يمسك وشماغ يسوي كذا ويبدأ يتحدث معها. في اليوم الثاني غيرت لون الثوب، لون ثوبها يعني. واليوم الثالث طبعا سوى نفس الحركة، اليوم الثالث نفس الحركة، فقالت له قول لي شنو اللون اللي ما يزعج عينك عشان ألبس، أنا أشوفه كل مرة. ما وصلت رسالة، تحس انه يعني متضايق من لونه. فقال لا، طبعا يقول انا ايضا بشرح لها، اقول غض البصر هذا شفاها. فقلت له لا والله، بس احنا في ديننا ان الانسان اذا تزوج لابد ان يخلص حبه لزوجته فلا ينظر لغيره. فقالت والله هذا حب نادر جدا، كيف ادخل في هذا الدين؟ فاسلمت بسبب غض البصر. فقالت انتم يعني الى هذا الدرجه من الوفاء ان حتى النظر ما تنظر لزوجتك؟ قال ابدا والله، حتى النظر لا يجوز، لا تنظر. وهذا فعلا يعني هذا شرح الله، يعني لا تنظر لامراه غيرها، فضلا انك يعني هذول اعوذ بالله عنده عشيقه وعنده خليله وعنده ما ادري ايش ويضحك معه كذا، الدين عظيم. نعم. وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن عما، ايوه الان صارت الرجل يستحي المراه الواقع خلاص، حتى في الطرف صحيح مشيت تدفق صحيح صحيح صحيح والله. ترى عبد الله معك يحسبونك يعني يقول ابونا في الله يعني هاي راحت الله. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن عما لا يحل لهن نظره ويحفظن فروجهن عما لا يحل لهن فعله بها ولا يبدين يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها والوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف الفتنة في أحد وجهين والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب. هذا رأي مؤلف وهو مذهب الشافعية بالمناسبة وجمهور العلماء. هذه مسألة غاية في الأهمية. قل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الثابت عن ابن عباس وابن مسعود أنه قال الثوب. وهنا في لفتة يعني لغوية في الباب ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل الله سبحانه وتعالى إلا ما أظهر منها، ما أظهرت هي. يعني معنى الكلام أن هناك أحيانا زينة قد تغلب المرأة بسبب مثلا هوى ولا فتظهر، فالله تعالى جعل الفاعل مو المرأة، جعل الفاعل الزينة إلا ما ظهر الزينة منها من الزينة، واضح؟ فدل هذا على المقصود أن ما ظهر مما هي لا تريد إظهاره، مثلا يعني ما كان عليها قفاز مثلا فكان مغطيها عباتها بيدها مثلا، فلما رفعت يدها طلعت شيء من أصابعها أو يدها أو كذا، جاء الهواء وجعل المرأة مثلا يبدو تفاصيل جسمها وهكذا. فهذا يقوي من قال بأن المقصود بها الثوب وما ظهر من زينة مما لا تريد هي إظهاره. هذه هذا شيء. أيضا قوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن. المرأة إذا وضعت زينة، إذا وضعت زينة على وجهها بإجماع العلماء يجب عليها إيش؟ تغطي الجميع، حتى اللي يقول ويوجه كفه. وهذه ترى مشكلة يعني عند كثير من النساء أو حتى من يذكر المسألة لا يذكر هذه القضية. يا أخواني هناك أربعة مسائل أجمع العلماء فيها على تغطية الوجه، الخلاف بعد أربع مسائل هذه. أول مسألة وضع الزينة، يعني مثلا وضعت مكياج مثلا المرأة، خلاص هذا يجب عليها حتى عند من يقول بكشف الوجه يجب عليها أن تغطي، لأن هذا ليس من إظهار الزينة. هذا واحد. طبعا كثير من نسائنا الآن مثلا تعمل مثل ما يسمى بتشجير الحواجب مثلا، زين هذا زينة. يعني يقصد مو شرط الزينة أن تكون مثلا الوجه كامل، يعني لو على جزء كحلة مثلا، لو عملت كحلة لو عملت كذا خلاص، بس من الزينة. أنا أقصد أنها زينة، يعني نوع من أنواع الزينة التي ينبغي تتقيها. إيش ابن عباس يقول؟ الكحل في العين والخاطر في الإصبع. اللي هو ظهر. ظهر. الكحل في العين والخاطر في الإصبع. لا مو كذا. لا أظن هنا قصدك. هذا زينة أيضا، خاتم زينة. خاتم زينة ولا؟ يظهر. أثر ابن عباس في تفسيرنا. طيب الدورة معلش طلع على ذا. الثاني، المسألة الثانية بعد وضع الزينة. إذا كان الزمان زمان فتنة يكثر فيه الفساق وكذا، فإذا كثر الفساق والزمان فتنة فيصبح المرأة تغطي اتقاء من الفتنة. الثالث، إذا كانت المرأة جميلة، إذا المرأة جميلة، بعض النساء سبحان الله تعالى يعني يكسوها بحلة من جمال، أيضا اتفق العلماء على أن هذه لأن هي نفسها فتنة من غير زينة من غير شيء، هي ستفتن الرجال. الله يجمعنا. أذكر في الحرم، كنا في الحرم وكان في أخ معه زوجته، فأنا كنت يعني إحنا جالسين في الحرم وأسمع، تعرفون الحرم في الصوت والناس وضجة الحديث مع بعض، بعضهم يقرأ القرآن، فجأة أصبحت صمت كذا، صمت غريب، وأشوف الناس عيونها تلتفت، استغربت أنا والله ليش اللي حصل، أنا ظننت إن في مشكلة صارت يعني. والتفت ولا رجل معاه امرأة، سبحان الله امرأة محجبة وكذا، بس آية في الجمال فلقت قمر، الكل سكت وانظر إليها. لا حول ولا قوة، في الحرم صار في الحرم. ايوه عاد شو تذكر شو تقلي، طبعا كان يمشون كذا هو زوجته وهي وراه، طبعا الرجل فأنا كنت حقيقة بكلم رجل يعني بقول له يعني ما كان مناسب المشهد. فقضية المرأة إذا كانت جميلة أيضا يجب تغطية وجهها. الرابع وهذه مهمة يا أخوان، إذا أمرها زوجها بذلك. المستحب إذا جاء بأمر ممن يجب طاعته يصبح واجبا. فمثلا امرأة جريج لما دعته أصبح قطعه للصلاة واجبا، لأنه يجب أن يطيع أمه، مع أن الصلاة لا تقطع إلا بشيء عظيم يعني. الوالد الآن لو مثلا الوالد مثلا يريدك أن تذهب معه إلى إلى إلى صلة رحم أو كذا، صلة رحم مستحبة والإنسان ينبغي الإنسان، إذا جاء بأمر من الوالد أصبحت الآن واجبة. لو افترضنا أن الأمر بستر الوجه فيه خلاف، وأنه طبعا ترى الخلاف يا جماعة بين الوجوب والاستحبابة ما حد قابل إباحة، لأن الطرح الذي يطرح الآن في الإعلام أن الموضوع مباح عادي، مو صحيح. لا، حتى القول الثاني بالاستحباب. الآن ما دام الأمر بين الوجوب والإباحة بين الوجوب والاستحباب، هذا أمر مستحب أمر به الزوج، أمرها زوجها أن تغطي، واجب عليها أن تغطي. هذه أربع حالات اللي هي التي يجب الإجماع فيها تغطية الوجه. إحنا لو اكتفينا بها يمكن مفترض الآن ما تبقى امرأة إلا مغطي وجه، لو اكتفينا بس بمسائل الإجماع. يبقى إذا خرجت عن هذه المسائل الأربع تدخل عاد في الخلاف بين العلماء، هل هي واجب أو استحباب؟ مسألة طويلة وقد ذكرت كثيرا، لكن أنا يعني يهمني قضية أربعة مسائل هذه: ظهور الزينة كما نص الله تعالى عليها ويبدين زينتهم، وجود الزينة الزائدة إذا كانت المرأة جميلة، إذا كان زمان فتنة، إذا أمر الزوج. هذه أربعة مسائل خارج محل النزاع، خارج محل النزاع تماما. وللأسف لما تطرح القضية لا تذكر أيضا هذه المسائل التي هي خارج محل النزاع. نعم شيخ. يمكن ما الحين الشيخ قاعد يدور في يلا هات الشيخ عطنا. بس ما خرج، قال الخضاب في الخد والكحل في العين والخاتم في الإصبع، بس بشوف من خرجت. يلا شوف من خرجت. بس لعله بس مو لا يقصد الكحل المبالغ فيه هالأيام، كحل يعني في كحل عن كحل يختلف شيخ. في كحل علاج وفي كحل زينة. أحسنت، في كحل عادي وفي كحل مبالغ فيه. لكن ما أظنها أيضا جاءت في هذه الآية، يمكن في شيء آخر أنت ظاهر، لأن الخضاب مثلا في اتفاق بينهم من الزينة. وممكن ذكر شيء باعتبار أنه من الزينة المنهي عنه. إيه صح، يمكن يعني يمثل له يعني يمثل للزينة المنهي عنه. لا النساء نعم. اي نعم، يعني هذه من مسائل يعني انت دخلت من اربع، دخلت الان في الادله، منها حديث الفضل، هل مثلا هذه مثلا حاجه، والحاجه ما تلبس ما تضع شيء على وجهها، هل كانت المراه مضيئه بجسدها؟ طبعا ترى ميزان وجمال المراه وجهها وجسدها، هذه قضيه ترى غايه في الاهميه، يعني بعض الرجال يتاثر بجمال المراه في جسدها غير وجهها، وبعض الرجال العكس، بعض الرجال اثنين. فأنا أقصد أن ليس كل حديث فيه أنه تأثر بجمال المرأة معناه قطع المرأة كشف وجهها، قد تكون جسدها، قد يكون هكذا. أيضا العرب يتسامحون في اللباس، ليس يعني أهل العلم عليكم السلام وكذا، فقد يحصل يعني شيء من ذلك. على كل حال إحنا الحاجة الخلاف فيها قوي ومعتبر في قضية كشف الوجه، لأن النبي سلم نهى الحاجة عن لبس القفازين والنقاب، تنتقب المحرمة وأن تلبس القفازين، فهل هذا يشمل الوجه كامل أو لا؟ هنا في خلاف قوي. طيب خارج الحج ذهب الحكم في هذا. نعم. وليضربن بخمرهن على جيوبهن أن يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع، ولا يبدين زينتهن الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن جمع بعل أي زوج، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج. طبعا أيضا هذه مسألة مهمة، لما يذكر العلماء ما بين السرة والركبة لا يقصد بها أن المرأة تخرج مثلا وضعت مثلا منشفة ولا كذا ولا يظهر إلا السرة، هذا يعني هذا أيضا هذا ليس مقصودا للشارع، لكن المقصود أنه لو حصل أن انكشف شيء مثلا من ساقها، أو مثلا امرأة مثلا محرم وأخرجت صدرها ترضع مثلا، فلا بأس في مثل هذا يعني بهذا السياق، يعني ليس المقصود، لأن بعضهم يستبشع المشهد يقول شلون امرأة تخرج أمام أخيها ما بين السرة والركبة، نقول لا ليس هذا مقصود الشاب، المقصود أنه إذا حصل انكشف شيء ما بين هذا في لحظة معينة في موقف معين في سياق معين، فمثل هذا يعتبر بالنسبة للأخ لا بأس به. أما أن امرأة تخرج أمام أخيها أو أبو زوجها مثلا هذا لا يجوز اصلا، لا يجوز المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم قال لا تخرج المرأة على المرأة في الثوب الواحد ليس دونه شيء، يعني حتى الثوب الذي ممكن يصف فلا يجوز المرأة، مع ان المرأة من المستثنيات في النظر، لا يجوز لها ان تخرج في الثوب الواحد، لازم يكون الثوب تحته ثوب بحيث انها يمنع الثوب اللي تحت التفاصيل الجسد، وهذه مع انهم نساء ما بين بعض، فما بالك يعني بخروجها مثلا ما بين السرور. اذا مقصود الفقهاء لما يكون هذه القضيه يقصدون اذا حصل انكشاف شيء فمثل هذا يعني بين هؤلاء لا باس، هذا المقصود. لا العراس يعني العراس فيه شيء من المبالغه الكبيره، يعني انا يبدو لي مثلا يدخل في هذا الحديث لا تخرج معه ماذا في الثوب الواحد ليس عارف. ايضا الاعراس صراحه احيانا يعني اعوذ بالله اشد من ذلك، يعني نقول كذا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخرج المراه الى المراه بالثوب الواحد ليس دونه شيء، فلا بد ان يكون المراه يعني على الاقل هناك يعني رداءين، رداء داخلي وخارجي جميع الجسد، يعني خصوصا ما فيه مفاتن، يعني اقصد ان طبيعه المراه ممكن تكون تتخفف شويه قدام النساء، لكن مو بالمشاهد اللي نسمع عنها صراحه شيء مخيف، يعني لا تكاد تلبس شيء، يعني الظهر كله ظاهر مش عارف ايش، حتى يعني حتى ملابس داخليه احيانا، يعني شيء مفزع صراحه مخيف يعني. وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن، وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد أو التابعين في فضول الطعام. يعني الآية الآن أو نسائهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو نسائهن، إيش فائدة هذه الإضافة؟ يعني لماذا لم يقل تعالى أو النساء؟ لما قال نسائهن أيوة معناها أن في معنى زائد، الله تعالى يريد أن يبين معنى زائد. الأئمة الأربعة على أن المقصود نسائهن أي المسلمات. في خلاف بين العلماء، في بعضهم قال يعني يشمل المسلم غير المسلم، لكن هذا مذهب الأئمة الأربعة. وكما يعني يقول الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا اتفق الأئمة الأربعة فالقول مهيب، قول مهيب تتهيب، يعني تخالف الأئمة الأربعة تريث وتأمل وانتظر كثيرا، لأن هؤلاء الأئمة الأربعة وجمهور الأمة مع الأئمة الأربعة، يعني تكاد تكون 99% من أمة محمد مع أحد الأئمة الأربعة متابعين له، فكونهم كلهم يجمعون على خطأ صعب صعب صعب شديد. طيب إيش يتفرع من هذا؟ إذا قلنا بأن الإضافة هنا مقصود بها إضافة إلى المسلمة، يتفرع من هذا أن الرجل إذا كان في بيته خادمة غير مسلمة فهي كالرجل الأجنبي مع النساء، وعليه فلا يجوز لهن أن ترى الشعر الرأس ولا الوجه المنتقب، إذا كان فمشكلة كبيرة جدا، وهذه للأسف يعني هذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس،

هو التزام رسم العثمان، لكن أقصد في علماء الرسم يذكرون تعليلات أي يعني لماذا الستينات مثلاً، مثل إبراهيم غالب القرآن فيه ياء وفي مواضع بدون ياء، فتجد مثلاً يقول لك إبراهيم هنا يعني غالب القراء قرأوها إبراهام وهكذا، فهي يعني كان عثمان رضي عنه يحاول أنه يجمع بين الأحرف السبعة في الكلمة الواحدة. يمكن الاختلاس قراءة، ومن هنا بالمناسبة إذا إذا إذا حذفت الألف فتلتزم بها، يعني لو وقفت عليها أيه حسن تقول توبوا الله جميعا أيه أيها المؤمنون. أربع مواطن، أربع مواطن، أربع. جزاك الله. وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيبا، ومن ليس له زوج هذا في الأحرار والحرائر. جميل. إذن الأيم الرجل والمرأة إذا كان بلا زوج. نعم. والصالحين أي المؤمنين من عبادكم وإمائكم، وعباد من جموع عبد، إن يكونوا أي الأحرار فقراء يغنيهم الله بالتزوج من فضله، والله واسع لخلقه عليم بهم. عبد من أكثر الكلمات جموعا، أعبد وهنا عباد وغير ذلك، لها جموع كثيرة جدا. وأنكحوا الأيام منكم، يعني إذن يستحب إنكاح الغير متزوج، هذا أمر من الشارع، ليس فقط لنفسه هو بل للمجتمع، أن أنكحوا الأيام، وهذا أقوى من الأمر المباشر للأيم نفسه. فالشارع لا يريد فقط من هو نفسه أن يبحث، لا، بل يريد المجتمع كله يتشارك في إعانته ومساعدته. ومن هنا يعني كان من واجبات السلطة، من واجبات السلطة تيسير موضوع النكاح وتسهيل أسبابه ودعمه أحيانا ممكن. إن لم تفعل السلطة لفقرها أو لعدم قدرتها فننتقل إلى الشعب، لابد من الشعب يكون لهم مؤسسات تدعم الزواج، لأن الشارع أراد يخاطب الأمة الآن، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين، فالقضية ليست للشخص. وقضية الزواج يا أخواني ليست قضاء وطر، لا، الزواج حفظ المجتمع كامل، يعني هذا الرجل إذا لم يتزوج ليس كلهم على دين وصانع، قد يفسد النساء، والعكس صحيح، المرأة إذا لم تزوج قد تفسد الرجال، وقد يحصل ما لا تعبت عقباه، قد يعني يدخل هذا على هذا ولدا وتصبح مآسيا يعني. فالزواج الرجل بامرأة ليس حفظا له فقط ولا حفظا لها فقط، بل حفظا للأمة كلها. نعم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أي ما ينكحون به من مهد ونفقة عن الزنا حتى يغنيهم الله ويوسع عليهم من فضله فينكحون، والذين يبتغون الكتاب بمعنى المكاتبة مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أي أمانة وقدرة. احنا في بداية التفسير صوت النور تكلمنا انها يعني تتحدث عن حفظ العرض واتقاء شهوة واتقاء فتنة النساء، كل هذه في هذا السياق، لاحظوا غض البصر، عدم إبداء الزينة، عدم دخول البيوت، والآن نفس السياق انكاح الأيامة، بعدين إذا ما استطاع أنه ينكح الرجل أو ما أحد عنه عن النكاح فالواجب هو الاستعفاف، لا زالت السياق كلها في نفس السياق ليستعفف. وفي اللغة السين والتاء تدل على إيش؟ الطلب. ليستعفف يعني إيش؟ يطلب العفاف، يطلب العفاف ليستعفف. ومعنى طلب العفاف أي يتكلفه حاول أنه يعف نفسه. ولذلك جاء في الحديث ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله، يعني الإنسان الذي يبذل جهده كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينه سبلا، ما دام هو يريده لله فإن الله تعالى سيوفقه. وتعرفون حديث ابن مسعود مشهور، يا معشر الشباب من استطاع منكم باب فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الدرج، ومن لم يستطع أعطاه بديل ما تركه، نفس الآية، الآية هنا وأنكحوا ما استطعت ليستعفف، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، هذا أحد أسباب أو وسائل العفاف، عليه الصوم فإنه له وجاء. نعم.